لك يا ليل تمشي دشوا على رمشي وقلبي حالف ليك يسهر ولا ينامش إياك يا ليل تنسى دي أول القصة لسه كتير لسه الحلم ما خلصش ده حبيبي معاك ساكن وياك وأنا بحلم بيك يا ليل أرجوك خليك الله يرضيك وحقول لك إيه يا ليل تعالى تعالى تعالى هنا دايم دايم عاشق أنا يبان بلا مواعيد ازاي انا القاه وازاي تطولوا الايد غار القمر منه من كحلته للنوم مقدرش اغيب عنه وعيش بشوقي وحيد ده لطيف وخيال ولا نور وجمال يوصف لي عينيك يا ليل والله حرام ده أنا كل غرام وبروحي شاري يا ليل تعالى تعالى هنا the